إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيما أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد فما زلنا مع سورة المؤمن سورة غافر قد وصلنا إلى قوله تعالى إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون والساعة هي القيامة أي يوم القيامة وقد أكد سبحانه وبين وذكر الشواهد العديدة على إثبات المعاد أي قيام الخلائق ليوم القيامة للحساب وهذا ركن من أركان الإيمان الستة الذي لا يتم إيمان العبد إلا به وهنا بين سبحانه أنه لا ريب أي لا شك في أن الساعة آتية وهذا يشعر أيضا بقرب الساعة وقد بين هذا سبحانه في آية أخرى في قوله اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية معرضوا ويقول سحر مستمر فالساعة آتية وقريبة لا شك ولا ريب في قدومها ومن أنكر قيام الساعة فقد كفر وبعد ذلك وهذا أو هذه الآية التي بعد هذه الآية من أعظم الآيات التي تدل على أعظم عبادة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين أخرج الترمذي وغيره من أصحاب السنن والمسانيد بسند صحيح عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الدعاء هو العبادة ثم قرأ هذه الآية وهذا أصل عظيم من أصول أهل السنة أنهم يعتقدون أن الدعاء هو أعظم عبادة بل هو العبادة وهذا الحديث يشبه قوله صلى الله عليه وآله وسلم الحج عرفة أي أن الوقوف بعرفة هو أهم ركن من أركان الحج، وكذلك الدعاء، فمن صرف الدعاء لغير الله فقد عبد غير الله، وهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله تعالى إلا بالتوبة. إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي في العبادة وفي الدعاء. الدعاء هو أعظم عبادة، من أشرك فيها فلا تنفعه صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا حج. إذا دعا غير الله توجه بالدعاء لغير الله، حتى لو كان هذا الغير الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقال ابن عطية في تفسير هذه الآية: هي آية تفضل ونعمة ووعد لأمة محمد صلى الله عليه وسلم بالإجابة عند الدعاء، وهذا وعد مقيد بشرط المشيئة، وهي موافقة المقدور لمن شاء الله، لأن الاستجابة عليه حتم لكل داع، لا سيما من تعبد في دعائه. وقيل: ادعوني أي اعبدوني، استجب أي الثواب والنصر. وبلا شك الدعاء هنا هو بمعنى العبادة، ويشمل نوعي الدعاء: دعاء المسألة ودعاء العبادة. وقال ربكم: ادعوني أستجب لكم، أي اسألوني، وكذلك بمعنى اعبدوني. إذا عبدت ربك استجاب الله لك، إما على قول من قال بمعنى الثواب والنصر، وكذلك إذا سألته استجاب لك إذا أتيت بشروط الإجابة. ولهذا كان التعدي في الدعاء من موانع الإجابة، وكذلك من موانع الإجابة الذنوب، وأعظم مانع للإجابة والشرك. وإن كان الله عز وجل قد يجيب دعاء المضطرين من المشركين لواسع رحمته إذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين: لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. الله يجيب أحيانا دعاء الكافرين والمشركين رحمة منه وتفضلا وإنهالا لهم، وإمهالا لهم لعلهم أن يتوبوا من شركهم ومن كفرهم. وبعد ذلك، أو بعد هذه الآية من الآيات، يذكر سبحانه ويمتن على عباده بمخلوقاته التي سخرها لهم وجعلها لهم مذللة ميسرة: والله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. قال ابن جرير: الله الذي لا تصلح الألوهية إلا له، ولا تنبغي العبادة لغيره، الذي صفته أنه جعل لكم الليل لتسكنوا فيه وجعل النهار مبصرا. وفي أكثر من موضع من كتاب الله يمتن سبحانه على عباده بنعمة الليل والنهار، ولا يشعر بعظم هذه النعمة إلا من حلم منها، لأنها نعمة لا تقدر. ولذلك، وحتى يبين سبحانه قدر وعظم هذه النعمة، قال سبحانه كما في سورة القصص: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. وهذا يحتاج إلى تفكر وتدبر، يعني نتخيل أن الله سبحانه قد جعل حياتنا ليلا دائما لا نهار فيه ولا نور. فكيف تكون حياتنا؟ بلا شك لا تصلح ان تكون حياة للبشر. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار فرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. أي أيضا لو أن الله سبحانه ابتلانا بنهار دائم لا ليل فيه كيف نسكن وكيف ننام؟ لأنه سبحانه من سنته التي لا تتبدل ولا تتغير أنه جعل الليل لباسا ونوما وجعل النهار معاشا وموطنا لطلب الرزق. فإذا تبدلت هذه السنن لا يستطيع الإنسان أن يحيا حياة مستقرة مطمئنة. وهذه حجة من الحجج التي يسوقها ربنا سبحانه لإثبات أحقيته بأن يعبد وحده. ذلك الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. استدلال بالربوبية على أنه سبحانه المستحق لأن يكون إلها معبودا. وقد ذكر سبحانه نحو هذه الآية في الأنعام ذلكم الله ربكم. ولكنه في الأنعام أبدل فجعل إثبات الإلهية قبل إثبات الخلق. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء. والنكتة أو الحكمة في هذا كما قال أبو القاسم الكرماني في كتابه البرهان في توجيه متشابه القرآن قال لأن في الأنعام قبله أي قبل هذه الآية أي قبل آية ذلكم الله ربكم ذكر الشركاء والبنين والبنات فدفع قول قائله أي قول من ادعى لله الشركاء والبنين والبنات بقوله لا إله إلا هو قبل أن يثبت الخلق أيضا. وفي المؤمن في الغافر قبله وقبل هذه الآية ذكر الخلق في قوله لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فخرج الكلام على إثبات خلق الناس لا على نفي الشريك فقدم في كل صورة ما تقتضيه من الآيات. وهذه من بلاغة كلام الله عز وجل ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو ذلكم الله ربكم خالق كل شيء في المؤمن. وفي الأنعام لا إله إلا هو خالق كل شيء ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. قال ابن عطية معناه خالق كل شيء مخلوق وما يستحيل أن يكون مخلوقا كالقرآن والصفات فليس يدخل في هذا العموم. وهذا كما قال سبحانه أن تدمر كل شيء بأمر ربها أي تدمر كل شيء بعثة لتدميره. وأنها تفكرون قال ابن عطية أي أن تصرفون عن طريق النظر أي التدبر في هذه الآيات وعن طريق الهدى. وهذا تقرير بمعنى التوبيخ والتقرير. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون أي هذه سمة لازمة لهم الذين يجحدون بآيات الله الكونية والشرعية يصرفون بلا شك عن النظر والتدبر ويصرفون عن الهداية جزاء وثاقا لا يظلم ربك أحدا. قم صل يا رب ركعتين صل ركعتين قبل أن تجلس. وقال سبحانه في فرضه لمعانيه على عباده: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلك الله ربكم. تأكيد تأكيد للربوبية. فتبارك الله رب العالمين. هكذا تأكيد بعد تأكيد وامتنان بعد امتنان. الله يمتن بهذه المخلوقات التي سخرها لعباده والتي تثبت بلا شك ربوبيته على خلقه. كل هذا حتى يقيم الحجة عليهم أنه سبحانه المستحق أن يكون إلها معبودا لا إله إلا هو. ولذلك عقب بقوله: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. هذه الآيات تحتاج إلى تدبر ووقفة من كل عبد ومؤمن. يسعى أن يصل إلى مرتبة اليقين، إلى مرتبة الإحسان، أن يعبد الله كأنه يراه، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في تعريف الإحسان: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه لا تعني صحة مقولة أصحاب المذهب الوجودي أنه يرى الله في كل شيء، هذا لا يجوز. لذلك يعتقدون أن الله قد حل في كل مخلوقاته. هذا بلا شك فهم المخلوق لا تدل عليه الآية ولا يدل عليه الحديث. الحديث يقول أن تعبد الله كأنك تراه، وطبعا لا يصح أو لا يمكن أن يرى الله أن يرى الله عبد في الدنيا، ولكن هذا تقريب وتوضيح لهذه المرتبة التي يبلغها المؤمن، وهي أنك تؤمن أن الله يراك كأنك تراه سبحانه وتعالى، ويوم القيامة يراه المؤمنون عز وجل. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء، وأنزل الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء. جعل الأرض قرارا أي ثابتة ساكنة لا تتحرك، وهذا دليل واضح لأهل السنة الذين قالوا بثبات الأرض، وإنما الحركة تكون للشمس والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. وقد نقل عبد القاهر البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق إجماع أهل العلم على ثبات الأرض، وأنه لم يقم باضطراب الأرض وبحركتها إلا الدهريون أصحاب الظهر الذين يعتقدون أنه لا يملكهم إلا الظهر. وهذه عقيدة ثابتة، فالأرض لا تضطرب إلا عند حدوث الزلازل وما شاكلها، وأما في الوضع العادي فإنها ثابتة، وإنما يأتيها الليل والنهار من حركة الشمس حين تجري في مستقر لها فتذهب فتسجد تحت العرش، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر الصحيح. ثم فإذا ذهبت وسجدت تحت العرش كانت في أقرب مكان من عرش الله وسقف العالم، ثم تستأذن في أن تعود إلى مكانها وتشرق وتضيء. هذه عقيدة ثابتة لا علاقة لها بما يعني يكتشفه أو يقرره الباحثون من الكفار الذين تتغير أقوالهم تبعا لتغير نظريات التي هم التي ورعوها وطاعوا عليها. القرآن لا يقاس على هذه النظريات. نعم. فإذا تغيرت هذه النظرية كفر بالقرآن بعد ذلك. وهذا ليس من إيه؟ من سوء في أهل السنة من يتقلبون مع أهواء الكافرين. نعم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعدها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، الله سبحانه جعل الأرض قرارا وذي نعمة تم بها لعباده، وهذا يدل على غفلة هؤلاء الكفار وعلى مدى وعظيم جهلهم بسنن الله وخلقه. لو لم يؤمنوا بالقرآن فإن ثبات الأرض واستقرارها نعمة، وأما حركة الأرض واضطرابها نقمة وليس نعمة. كيف يقرر الإنسان على أرض مضطربة مهتزة لا تثبت؟ كيف يسير في هذه الأرض؟ فنحن نعتز ونوقن بكلام ربنا ولا نرفع رأسا لكلام الذين كفروا بربنا ولا يؤمنون بكلام ربنا. وإثبات بناء السماء أيضا عقيدة. نحن نعتقد أن الله عز وجل قد رفع السماء وبناها بغير عمل، وهذه من المعجزات التي تدل على سعة قدرة الخالق سبحانه، وأنه لا يعجز بشيء، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فهذه السماوات المرفوعة فوقنا دون أن نرى أعمدة تحملها هي دليل بلا شك وآية ظاهرة وواضحة على عظم وسعة قدرة الله التي لا يعجز عنها شيء سبحانه، فهو على كل شيء قدير. وتصوير الله عز وجل لخلقه وصوركم فأحسن صوركم، هذا يدل على أن حق التصوير تصوير الأحياء من المخلوقات من الإنسان والحيوان هذا حق خالص لله لا ينازعه فيه أحد، فهو سبحانه المصور الذي خلقهم وصورهم فأحسن صورهم. فمن ذا الذي يضاهي بخلق الله أو يسعى أن يخلق خلقا كخلق الله أو أن يصور خلقا كتصوير الله؟ هذا من المنعومين كما أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله المصورين، وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهون بخلق الله. هو سبحانه المستحق بأن يسمى المصور حقيقة، هو سبحانه الذي صور فأحسن خلقه ورزقكم من الطيبات ذلك من الله ربكم. أي هذه المفردات، مفردات الربوبية هي لهذا الله سبحانه وهو الإله. فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو، وسبحانه الحي صاحب الحياة الكاملة التي لا يعطيها رقص ولا موت ولا نوم، المستحق للعبادة لا إله إلا هو. وسبحانه يمتن على عباده ويذكرهم تذكيرا بعد تذكير بصفات الربوبية وبأحقيته الألوهية وبأسمائه وصفاته. ومن أجل ذلك ختم هذا بالأمر الذي بين سبحانه قبله بآيات أنه إذا فعله العبد أنه ينال الإجابة، فادعوه مخلصين له الدين. وقال قبلها وقال لكم ادعوني أستجب لكم، فادعوه مخلصين له الدين تأكيد بعد تأكيد أنه مستحق أن يخلص له الدعاء. وينبغي على كل داعية أن يجعل أسس دعوته أن يبين الناس أنه سبحانه المستحق أن يدعى وحده، لا يدعى غيره من الأموات من الصالحين أو من الأنبياء والرسل. وسبحانه المستحق أن يدعى وحده لا إله إلا هو. فلن يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو أحد من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم فقد جعله أندادا لله وأشرك بالله ولم يخلص الدعاء لله. نعم قمت صلى ركعتين كما هي السنة، نعم كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كان الخطيب على المنبر من دخل المسجد فليصلي ركعتين. ولذلك أكد أيضا بعد ذلك بقوله قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون، قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله أنت صلي ركعتين، صلي ركعتين قبل أن تجلس. نعم هذه السنة بارك الله فيك. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هذا أيضا يشبه الآية السابقة في أن الدعاء هو العبادة، فجعل الدعاء مكان العبادة لأن الدعاء هو العبادة. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون، ولم يقل الذين تعبدون، لأن أخص شيء وقع فيه المشركون هو دعاء دعاء الأوثان من دون الله. والأوثان كلمة عامة تشمل كل ما يعبد من دون الله، الوثن وكل ما يعبد من دون الله، سواء كان صنما أو كان شجرا أو كان قبرا أو كان نبيا أو كان ميتا من الأنبياء أو من الصالحين فقد جعله وثنا. ولذلك كان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يا عبد. فعلينا أن نتدبر وأن نتفقه في آيات ربنا حتى لا نقع في حبائل أهل البدع والأهواء الذين يزينون الشركة في أعين المسلمين بحجة محبة أولياء الله ومحبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. كذبوا والله لو أحبوهم ما عبدوهم ولا ترجعوا لهم بالدعاء من دون الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.